السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ أبي إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لما نزل قوله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لما نزل قول الله تعالى ذلك تأهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغزو الروم، لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. أولى الناس بأن تقاتله وتخضعه ذلك الذي بجوارك الذي يليك، لا تترك البعيد، لا تأتي البعيد وتترك القريب، فالقريب أولى. تأهب النبي عليه الصلاة والسلام لغزو الروم، فكانت غزوة تبوك في رجب سنة 9 من الهجرة. غزوة تبوك لها ظروف خاصة عن أي غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت غزوة تبوك في حر شديد لم يعهده المسلمون قبل ذلك، حتى قيل لهم من بعض المنافقين لا تنفروا في الحر، منذ متى كان الحر حائلا عند العرب وهم الذين يعيشون في جزيرة العرب الملتهبة. ومن أصدق الأحاديث ومن أبين الأحاديث التي تصدق ذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين أي وقتها حين ترمض الفصال، فصال اللي هي صغار الإبل، والجمل يسمونه سفينة الصحراء لأن خفه خلق ليتحمل حر الرمل. فصغار الإبل حين تمشي على الرمل تتقافز لا تستطيع أن تثبت قدمها من حر الرمل، فذلك الوقت هو صلاة الأوابين، صلاة الرجاعين، صلاة الضحى. صلاة الضحى تكون قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر بنحو ساعة إلا ربع، يعني ما حميت الشمس بعد في الساعة الثانية تكون الشمس أشد حموا منها قبل الظهر بساعة، ومع ذلك لا تتحمل الفصال حر الرمل فتتقافز على الأرض. هذا هو جو جزيرة العرب، وكان العرب يعيشون دائما فيها. ما كان الحر أبدا حائلا عندهم ولا مانعا من قضاء شيء، تعودوا على ذلك. فإذا قيل لهم لا تنفروا في الحر، فاستجاب بعضهم لك أن تعرف كيف شدة الحر آنذاك. لم يكن هذا هو الحائل الوحيد، بل هناك حائلان وثلاثة. الحائل الثاني طول المسافة بين المدينة وبين تبوك. تبوك في الشمال، وأنت ذاهب إلى الشام تمر بتبوك، وتبوك في نصف المسافة تقريبا بين المدينة ودمشق، مسافة طويلة. لذلك قال الله تبارك وتعالى فاضحا المنافقين: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، المسافة الطويلة بعدت عليهم، مسافة طويلة في حر شديد لم يعهده المسلمون. وليس هذا فقط، بل هناك عائق ثالث، وهو قلة الظهر وذات اليد. إنهم سيمشون على أقدامهم هذه المسافة الطويلة، لأنه لا توجد ظهور يركبون عليها. بالله عليك، رجل يمشي كل هذه المسافة، هل يكون به رمق إذا قابل عدوه؟ سيقول أهلكه الجهد، لكن الذي يهب القوة هو الله. المهم أن تستجيب. ليس هذا فقط هو العائق، بل هناك عائق خطير، وهو أنه في ذلك الوقت طابت الثمار، وكل رجل يريد أن يقصف ثماره ليبيعها. يذهب إلى غزوة تبوك، يترك ثماره تتساقط على الأرض بعدما طابت. إن حظ النفس عظيم. لذلك كان هناك دواعي كثيرة لأن تكون هذه الغزوة من أشق الغزوات على المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، هي غزوة تبوك، وجيشها اسمه جيش العسرة. ما كان مع المسلمين نفقة. خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي من حديث عبد الرحمن بن خباب، فقال عليه الصلاة والسلام وأعلمهم بتوجهه إلى تبوك وحث على النفقة. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، هذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. فحض النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى على النفقة، فقام عثمان قال: هذه 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها. فحض النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على النفقة، فقام عثمان وقال: هذه 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها. 300 بعير بأحلاسها وأقتابها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يقلب كفيه ويقول: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، غفر له. إن عثمان وحده هو الذي جهز جيش العسرة. رجل يجهز جيش العسرة، كانوا 30,000 رجل، رجل واحد فقط وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عند الترمذي وحسنه قال: وضع عثمان رضي الله عنه 1000 دينار في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حض على جيش العسرة. وفي مسند أبي داود الطيالسي بسند صحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لسعد بن أبي وقاص والزبير وطلحة وعلي: أنشدكم بالله، ألم أجهز جيش العسرة من مالي حتى لا يفقدون خصاما ولا عقالا؟ قالوا: اللهم نعم. قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: تعلمون أنني جهزت جيش العسرة بمالي؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. ضيق في النفقة، ومال الإنسان إنما يظهر هنا. إن الذي يتصدق عند الموت كالذي أكل بعد شبع لا يشعر بذوق الطعام، إنما مهمة المال أن تظهر في مثل هذه المواضع. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة جهد المقل، جهد المقل. وقال: درهم سبق 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل معه درهمان تصدق بواحد، ورجل معه 100,000 أو 200,000 أو 1,000,000 أو 2,000,000 أو 1,000,000 تصدق ب100,000، ما تساوي هذه في جملة ماله؟ الذي معه ديناران تصدق بنصف ما معه وهو دينار أو درهم، فهذا الدرهم يزن عند الله أكثر من 100,000 لرجل غني عنده كثير. إنما يظهر البر في مواضع الحاجة، تظهر المواساة الحقة في موضع الحاجة إليها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا انقطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، رجل زارك مرة فرددت إليه الزيارة، ليست هذه زيارة، ليس هذا اسمه وصل، لأنك إنما ترد جميلا عليه. إنما الواصل هو يده العليا، من إذا انقطعت رحمه وصلها بغير جميل من الآخر. تظهر النفقة هنا كما قال تبارك وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح. وقال تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعثمان رضي الله عن عثمان ممن وقي شح نفسه. إن لم تنفق مالك في الله ذهبت نفسك عليه حسرات هنا وهناك. هناك يمثل هذا المال لصاحبه شجاعا أقرع كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الشجاع الأقرع ثعبان عظيم، حية رهيبة تتبع صاحبها وهو يفر منها في عرصات القيامة، ولكن ولا تحين مناص. فلما يرى الرجل أنه المطلوب دون غيره يدفع هذه الحية بيده، فتلتقم يده ثم تلتقم بقية جسده، يقول له: أنا كنزك، أنا مالك. هذا هناك. أما هنا يموت وقد حرم نفسه من الطيبات، يجمع مالا على مال يأخذه الوارث حلالا زلالا لا يسأل عن قرش واحد فيه. أي مال هذا؟ والعادة أن الله تبارك وتعالى يعاقب العبد من جنس عمله، يعاقب العبد من جنس عمله، ولله الحجة البالغة على خلقه. في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أضحك من العبد يوم القيامة إذ يقول لربه تبارك وتعالى: ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فإني لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي. قال: فحينئذ يختم الله على فيه على فمه وتنطق أركانه جوارحه بما كان يعمل فيقول لهن: ألا سحقا سحقا، فعنكن كنت أناضل، كنت أجادل عنكن، كيف تعترفون علي؟ لله الحجة البالغة على خلقه يقيمها بأيسر ما يكون. يظهر معدن الرجل في الشدة، جيش العسرة يحتاج الناس فيه إلى الدينار والدرهم، يعطي عثمان 1000 دينار و300 بعير بأحلاسها وأقتابها، لا يفقدون خصاما ولا عقالا. خرج المسلمون في 30,000 رجل وأبان لهم النبي صلى الله عليه وسلم أهبة غزوهم ووجهة سفرهم على غير عادته في ذلك، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها، نوع من الخديعة في الحرب، لا يقول: نحن متوجهون إلى تبوك، جاسوس موجود، عين تنقل هذا إلى الروم، فيأخذون أهبة غزوهم أو أهبة الدفاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام في كل غزواته ورى، لم يقل الوجهة الحقيقية، إنما يقول: نحن على سفر غدا، فيخرج الجيش معه ولا يعلم إلى أين ذاهب إلا في هذه الغزوة. لماذا؟ عنصر المفاجأة يفتت هم القلب، والقلب هو ملك البدن، فإذا انهزم الملك تبعته الرعية. ولذلك ترى أقوى الناس هو أكثر الناس اجتماعا همه في قلبه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف يظهر للمسلمين ما هم ذاهبون إليه حتى لا يفاجأ أحد. المفاجأة، عنصر المفاجأة في الحروب المعاصرة معروف إن هو من أهم عناصر الانتصار. يقولون إن عنصر المفاجأة يفقد العدو توازنه لفترة أو دائما، فإن أفقد العدو توازنه لفترة كان الجيش المفاجئ منتصر على أي حال، حتى ولو حدث توازن بعد فترة من الزمن، أو تكون الأخرى وينهزم الجيش الآخر بعنصر المفاجأة. كل هذا بسبب عدم التوقع، كل هذا بسبب عدم التوقع. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم بأرض فلاه، معه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأتى شجرة فنام في ظلها، فلما استيقظ لم يجد الراحلة، فبحث عنها فلم يجدها فيأس منها، وقال: أرجع إلى مكاني فأموت. يأس من وجود الراحلة، ومعروف الذي يتوه في الصحراء يموت. فالرجل أيقن بالموت، فلما ذهب إلى مكانه الذي كان ينام فيه إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فماذا قال الرجل شاكرا الله تبارك وتعالى؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فوجئ الرجل هو ذاهب ليموت، وصى النفس على ذلك. فلما ذهب وجد الراحلة وما توقع ذلك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ما استطاع أن يجمع هم قلبه على الكلمة فينطقها نطقا صحيحا، يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، انقلبت عليه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من موت الفجأة، لأنها أخذة أثر، كما قال عليه الصلاة والسلام موت الفجأة أخذة أثر. فإن الأمر كما قال الله تبارك وتعالى لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. رجل عليه دين، عليه مظلمة، له دين على الناس، ما يستطيع أن يوصي، ما يستطيع أن يتكلم، مات فجأة. كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من موت الفجأة. إن المرض بين يدي الموت من النعم، إنه نذارة. ولذلك أنت ترى الناس، أنت ترى حزن الناس يتعاظم على الذي مات فجأة بخلاف الذي مات بعد مرض. ليه؟ كل متوقع أن سيموت، كل يوم بيطلع في الروح، بل بعض الناس يقول الله يريح لو يموت ويستريح. إذن هم توقعوا أن يموت فتأهبوا لتلقي الصدمة، بخلاف الذي يموت فجأة، يموت بكامل صحته، تكون المصيبة على أهله أعظم. وما أجمل في هذا الباب قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الرزق من حيث تحتسب يبدو راتبا لا سعادة فيه، بخلاف ما إذا جاءك المال من حيث لا تحتسب تكون سعادتك به أعظم. أنت بتذهب كل شهر إلى الخزينة تأخذ مرتبك، هب أنك تأخذ 1000 جنيه في الشهر، هل تسعد وأنت تأخذ 1000 جنيه أم تتلقاها بطريقة راتبة عادية؟ تتلقاها بطريقة الراتبة، لأنك تعلم بلا مفاجأة أن في أول الشهر أو في آخر الشهر ستأخذ 1000 جنيه، بخلاف ما إذا ذهبت لتتقاضى هذا المرتب قال لك وهذه 500 جنيه مكافأة، أنت ما توقعتها. تكون سعادتك بال500 أعظم من سعادتك بال1000، لأنك ما احتسبت، ما توقعت. ولذلك على الوجه الآخر من هذه الآية، لما تأتي المصيبة أو يأتي العيب ممن لا يتوقع منه العيب يكون عظيما جدا. تصور أن مشادة حصلت بينك وبين جارك فلطمت، هذه ما هي مدهشة؟ كون جارك يضربك هذه ما فيها شيء، لكن مشادة حدثت بينك وبين ولدك فلطمت، كم تساوي هذه اللطمة؟ كم يكون حجمها عليك؟ يكون حجمها عظيما، لأنك ما توقعتها، ما توقعتها، بخلاف لطمة جارك. كما قال المتنبي وجرح ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي، لأنك ما توقعت أن يأتي هذا الجرح من ذوي القربى. لذلك لأن عنصر المفاجأة بيفتت القلب، يفرق همه، وبالتالي يتفرق هم الجوارح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبان لهم أهبة غزوهم حتى لا يفاجأوا في غزو الروم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30,000 رجل، وهو أكبر كم في غزوة من الغزوات. 30,000 في غزوة تبوك سنة 9، و314 رجلا في غزوة بدر. كم بين بدر وتبوك؟ 5 سنوات. 5 سنوات بين بدر وتبوك. بدر 314 مسلم، تبوك 30,000. لذلك قال كعب بن مالك: والناس يومئذ لا يجمعهم ديوان حافظ، فقلما رجل أراد أن يتخلف إلا ظن أن أمره يمكن أن يمشي إلا أن ينزل فيه وحي. لو تخلف رجل لظن أنه خلاص تاه في الزحام، ولا يعرف أحد هل حضر الغزو أم لا. 30,000 إلا أن ينزل فيه وحي يفضحه. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لأي غزوة يستخلف واليا على المدينة. فاستخلف في هذه الغزوة محمد بن مسلمة رضي الله عنه. ومحمد بن مسلمة ما يعرفه كثير من المسلمين، ذاك السيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه: ذاك رجل لا تضره الفتنة. وكان من علامة ذلك أنه اعتزل قتال المسلمين لما اقتتل علي ومعاوية رضي الله عنهما، اعتزل الفريقين جميعا. وذكر بعض العلماء أن سباع بن عرفطة هو الذي استخلف على المدينة، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على أهله. إذا هناك استخلاف عام على المدينة ككل، وهناك استخلاف خاص، وهو استخلاف علي بن أبي طالب على خاصة أهل النبي صلى الله عليه وسلم. قصة استخلاف علي بن أبي طالب حدث فيها تدليس عجيب لبعض الفرق التي تنتسب اليوم إلى المسلمين وهم كفرة، ولذلك كل تنتسب إلى المسلمين. حقيقة القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف علي بن أبي طالب على أهله خاصة، ومثل علي وهو البطل المغوار الفارس الشديد الشكيمة ليؤلمه حق الإيلام أن يتخلف. إن هؤلاء كان أسعد شيء على قلوبهم الجهاد. أليس ذروة سنام الإسلام؟ أليس الجهاد ذروة سنام الإسلام؟ كلمة الجهاد أيها الإخوة لا تكون في دواوين المسلمين إلا في مقابل كافر يقاتل. أول ما تسمع كلمة جهاد يعرف أن فيه كافر على طول. القتال بين المسلم وأخيه لا يسمى جهادا، إنما يسمى قتالا، يسمى قتالا بين العراق وإيران قتال، ما هو جهاد. جهاد نحن لا نعرف هذا المصطلح إلا لقتال الكافرين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وما سمعنا أحدا عبر بالخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما لما ذكر القتال بينهما قال إن هذا جهاد، أبدا. لذلك كلمة الجهاد عاملة رعب، تعمل رعب للكافرين. يقول لك القتال في البوسنة والهرسك، هل اسمه جهاد؟ ما اسمه قتال. يخافون من كلمة الجهاد، مجرد كلمة فقط. طيب تعرف لو أي دولة في المسلمين الآن زل لسانها وقالت هيا على الجهاد، هيقوم هم عايمين هناك يعملوا بيانات واستنكارات. جهاد؟ احنا مش قلنا النظام العالمي الجديد وقلنا السلام يحل في الربوع وبعدين نحفظ البوسنة والهرسك ولا نعطيهم طعاما. وهيئة الأمم عاجزة عاجزة جدا إنها تدخل تونة وجبنة وعيش للبوسنة والهرسك، مش عارفة تدخل أكل. ولما أرادوا أن يضربوا الصومال ضربوها في ليلة ليلة. ليه الصومال؟ اشمعنى الصومال يعني؟ لماذا ضربتم الصومال فجأة؟ لهم مآرب، عايزين يسيطروا على البحر الأحمر. نظام العالم الجديد إنما هو على المسلمين، طب يعلنوا الجهاد كلمة بس فقط، لا يتحركون إلا بالكلمة. والله إذا لزلزلوا لزلزلوا بهذه الكلمة. لذلك يريدون أن يمحوها من دوين الإسلام. كلمة الجهاد الآن أصبحت سبة وعار، والجهاد ماض إلى يوم القيامة. لا يختلف اثنان من المسلمين على أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، إنما يختلفون في كيفية الجهاد. الجهاد ضد الكافرين فرض، فرض عين على المسلمين. الجهاد ضد الكافرين، المسلمون كانوا يتهافتون على الجهاد لأنها واحدة من اثنتين، إما أن يعيش سيدا في الأرض وإما أن يكون سيدا في الآخرة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة؟ لذلك لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى تبوك جاء مسلمون يبكون يبكون. البكاؤون كانوا 8 رجال فقراء لا يجدون ظهرا يركبونه ولا يقون على السير. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندي ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أرسلني قومي الأشعريون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستحمله، أي أطلب منه الحمل حملان، فقال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم. فرجع أبو موسى وهو حزين ويخشى أن يجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذ وافاه وهو غضبان ولا يشعر. فابتاع النبي صلى الله عليه وسلم أبعرا من سعد. حافظ بن حجر يقول أرجح أنه سعد بن عبادة. قال فأرسل بلالا ينادي في الناس أين عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري، قال فجئت. قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعر احمل عليها قومك. فأخذها وذهب إليهم ثم قال والله لا تركبونها حتى ترجعون معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمون أنه قال لي ذلك. قالوا إنا نصدقك. قال لا حتى ترجعوا إليه. فرجعوا فكان كما قال. قالوا يا رسول الله إنك قلت والله لا أحملكم، وهذا حنث في اليمين. فقال عليه الصلاة والسلام إنا والله إن شاء الله لا نحلف على يمين فنرى خيرا منها إلا أتينا التي هي خير وتحللناها. لذلك لا يصدك اليمين أن تأتي الذي هو خير. حلفت أنك لا تصل رحمك أو أنك لا تفعل الشيء الفلاني ثم بدا لك أنك مخطئ وأن الخير في الفعل، إيت الذي أقسمت ألا تأتيه ثم كفر عن يمينك. إنا والله إن شاء الله لا نحلف على يمين فنرى خيرا منها إلا أتينا التي هي خير وتحللناها. كان عندهم شوق لهذا الجهاد، فما بالك بعلي بن أبي طالب الفارس البطل المغوار مقدم الصفوف يخلى بينه وبين الجهاد؟ لذلك قعد وفي نفسه مرارة، لكن ما كان له إلا أن يسلم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. كان هناك منافقون مرجفون في المدينة، فأول ما رأوا علي بن أبي طالب جالس قالوا استثقله وجفاء، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كره علي بن أبي طالب، لذلك خلاه في المدينة. فلما سمعها علي تحركت فيه المرارة، فأخذ سيفه وفرسه وانطلق، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بموضع اسمه الجر، وقد أثار فرسه النقع والغبار. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا علي: ما جاء بك؟ أولم أستخلفك على أهلي؟ قال: يا رسول الله، إنهم يقولون خلفتني استثقالا لي. قال: يا علي، وهذا من أجل مناقب علي رضي الله عنه. قال: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ بعض النواصب الذين يحسدون على علي حرفوا هذا الحديث فجعلوه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة قارون من موسى؟ وكذبوا، إنما هي هارون عليه السلام من موسى، لأن موسى عليه السلام استخلف هارون في قومه. ولما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن ناس بين علي والرسول عليه الصلاة والسلام في النبوة ذكر هذا القيد: غير أنه لا نبي بعدي. إذن وجه الاشتراك بينهما في الاستخلاف فقط. علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كهارون من موسى في الاستخلاف، وحتى لا يتوهم أحد ذكر هذا القيد المهم الذي لعبت به الفرقة الضالة: غير أنه لا نبي بعدي. هذه الفرقة التي تقول ببقاء النبوة وأنها لم تختم بالنبي عليه الصلاة والسلام وما زال لها فلول في الهند، والفرقة حديثة كانت في زمان الإنجليز لما كانوا محتلين الهند، ظهر هذا الكافر المارق ميرزا غلام أحمد القدياني، والفرقة اسمها القديانية، الذين يقولون ببقاء النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يزعم أنه نبي، حرفوا هذا الحديث. قالوا: إن معنى الحديث غير أنه لا نبي معي، وهذه اللفظة غير موجودة في أي طريق من طرق الحديث ولو حتى إلى حديث الموضوع، الموجودة في بعض كتب الموضوعات زي قارون من موسى، حرفوها. والفيصل بيننا وبين مدعي ذلك اللغة، لا تجد أبدا في معاني مع بعد ولا في معنى بعد مع، هم كذبة مفترون. إن النبي عليه الصلاة والسلام وضح ذلك صريحا: غير أنه استثناء لا نبي بعدي، ختم به النبيون، فلا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء مستقر عندنا. وقد بعض الناس يقول إن هذا التنبيه تحصيل حاصل، ونحن موقنون أنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا تنبه؟ هذا كأنك تقول الله واحد، وهل في ذلك شك؟ نقول إن القلوب ضعيفة والشبهة خصافة. الذين تبعوا ميرزا غلام أحمد القدياني هذا الكافر ألم يكونوا يقولوا بما نقول ويقولون هذه قاعدة بدهية؟ ألم يكونوا يقولون قبل أن يقول هذا الكافر ألم يكونوا يقولون لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا يقولون. إذن لماذا تركوها؟ تركوها للجهل. وفينا مثلهم، والناس هم الناس. جاءني رجل منذ بضعة سنوات في هذا المسجد يقول احلم علي، لا تعترض علي مباشرة. فعلمت انه سيقول قولا فجا لا يحتمل. قال لي اريد ان تثبت لي ان الله موجود. قلت هذا حل سهل، قل هو الله احد، وقال تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. فقاطعني وقال لا اريد قرانا ولا سنه، اثبت لي بالعقل. ان ارسطو يقول وافلاطون يقول. كان يركب معي السياره. قلت له انزل، ما يضر الله تبارك وتعالى ان تهلك ويهلك الف مثله. ان الجهد الذي ابذله لرجل يقدس ارسطو وافلاطون ويطوح بالكتاب والسنه انفقه مع الف رجل يسلم لي بهذه الحقيقه. لماذا اهدر جهدي؟ يستبشر وتنفرج اساريره. ما على الله ان يهلك هؤلاء؟ اهو واحد محسوب على المسلمين. كيف قال هذا القول الفج الغليظ الذي لا يكاد احد يحتمله؟ اننا الان في زمان فتن، الثوابت اهتزت. الا يقول ولدك مثلا عندما تامره بالصلاه دعني حتى اقتنع؟ الا تقول انت ايها الرجل انا لا اريد ان اضغط على ابنتي وامراتي بلبس الحجاب حتى تلبسه عن اقتناع؟ اي اقتناع؟ سلمنا انها لم تقتنع، ماذا نفعل بالامر الالهي؟ ماذا نفعل بالامر الالهي؟ اين اسمعوا واطيعوا؟ اين سمعنا واطعنا؟ ان الذين قالوا سمعنا وعصينا ختم الله على قلوبهم. هناك مسلمين يناقشوا في البدهيات. الان نحن محتاجون الى ترتيب الاوراق مره اخرى. نحن محتاجون ان نتكلم من جديد في اثبات ان الله واحد، ان الله لا شريك له. الإيمان المجمل دخله خلل كثير. لذلك إذا قلنا شيئا بدهيا عندك احمد الله أنك تعلمه وأنه بدهي، لكن اعلم أن الذي بجوارك قد لا يكون يعلم أي شيء عن الموضوع. وحذيفة رضي الله عنه كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والشاعر يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لي توقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. إن أناسا يتقربون إلى الله بالبدعة ويتقربون إلى الله بالمعصية، رأيت أنوك من ذلك؟ يتقرب إلى الله بما يبغضه الله عز وجل، لا يعرف إن هذا بغيض، لا يعرف ان هذا حرام. وقل العلماء الربانيون وكثر الطالبون لهم. ان الناس متعطشون يريدون ان يعرفوا ابجديات دينهم، وليس هناك العدد الكافي الذي يبصر هؤلاء. لذلك اذا تحدثنا فيما يكون عند بعض السامعين من البدهيات اعلم انه عند غيرك جديد جديد. فيه جملة كبيرة من العلم، فسنتعرض لشرح هذا الحديث وما يتبقى منه نكمله إن شاء الله، إما في درس سأعلن عنه وإما نكمله في خطبة جمعة. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في تبوك، وتخلفت في بدر غير أنه لم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيرا لقريش. ولقد شهدت بيعة العقبة ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. قال كعب: ما كنت قط أيسر مني في غزوة مثل غزوة تبوك، ولا جمعت قط بين راحلتين إلا في غزوة تبوك. فجل النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أهبة غزوهم، وما غزا غزوة إلا ورى بغيرها، واستقبل الناس حرا شديدا ومفازا، لذلك جل لهم أهبة غزوهم. كعب بن مالك كانت له بساتين، وكما ذكرنا في الخطبة في هذا الوقت بدأ الناس يجمعوا الثمار، فيكون الحاصل الخروج إلى هذه الغزوة سيفوت هذا المحصول، محصول هذا هذه الزرعة عليه، وما كانوا يزرعون الزرعات القصيرة اللي احنا بنزرعها الآن، إنما كان أجو كان بضاعتهم التمر. فكعب بن مالك ارتكن إلى ما عنده من الراحلة والقوة، قوة البدنية، وقال: أنا قادر على أن أدركهم. كل يوم يذهب إلى البستان ويرجع ولم يقض من جهازه شيئا، يعني وجد يوم كمان على ما الثمار تطيب يكون أحسن، يروح بكرة يجد أن المسألة تحتاج إلى يوم آخر، يذهب تجد إلى يوم آخر. وأقول: أنا قادر على أن أدركهم. تفارط الناس ومضوا وقطعوا شوطا من المسافة طويل، وهو لسه رايح جاي على البستان، وهو يقول: أنا قادر إن شاء الله على أن أدركهم. مهم. قال: فهمنت أن أدركهم ويا ليتني فعلت. تفارط الناس ومضوا حتى أوشكوا أن يصلوا إلى تبوك، وكعب بن مالك ما زال رايح جاي على الثمار. قال: وأحزنني أنني كنت أمشي في المدينة فلا أجد لي بها، يعني أسوة، إلا منافقا أو رجلا ممن عذر الله. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وهو جالس بين أصحابه، قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عصفيه، حبسه برداه والنظر في عصفيه. كعب بن مالك ده كان ملك، كان ملكا، فلما أسلم ترك الملك وانخلع من ماله وملكه لله تبارك وتعالى. فرجل من بني سلمة والنفوس فيها ما فيها، ومهما كان الناس دول صحابة إلا أنهم ليسوا معصومين، هو يعني الصحابي لا يذنب لا يخطئ، يذنب ويخطئ، لكن نحن نجلهم، هم أفضل من أذنب وأفضل من أخطأ، ولا يكون أحد بعدهم أفضل منهم في الجملة. بل لا يكون أحد مثلهم إن شاء الله على التفصيل. فهذا الرجل نفس عما في صدره، قال: يا رسول الله، حبسه برداه. برداه يعني هدومه الجميلة، ملابسه اللي هي الرقيقة الناعمة، والنظر في عطفيه. تعرفين قوله تبارك وتعالى: ثاني عطفه، ثاني عطفه يعني بيبص الاكتاف، والإنسان أول ما يعجبه نفسه يوم يبص الاكتاف، وهذا كناية عن الكبر. فكأنه وصف كعب بن مالك بأنه رجل مترف لا يريد أن يغبر ثيابه ولا وجهه في سبيل الله، إن هدوم ملابس نظيفة، وإنما ذلك لأنه متكبر. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قل، والله يا رسول الله ما نعلم على كعب إلا خيرا. وفي هذا دليل على وجوب، هذا هو الأصل، أو استحباب إذا انضافت قرينة أن يرد المسلم عن عرض أخيه. إذا سمع المسلم أخا له يذكر أخا له بسوء وجب عليه أن يرد، لا سيما إذا لم يكن في ذكر النقيصة فائدة، يجب عليه أن يرد، هذا هو الأصل. أو يستحب له أن يرد إذا وجد أن رد الغيبة يترتب عليه فساد أعظم، أو وجد بحسه وفقهه أن الوجوب يسقط عنه في هذا الموضع لسبب ما. لكن إذا لم يكن يتعلق بذكر النقيصة شيء دنيوي أو أخروي يجب رد الغيبة. والعلماء لما ذكروا الغيبة قسموها إلى 6 أنواع: الغيبة المشروعة، الغيبة المشروعة، ما دون هذه الأنواع الست رد عن أخيك. جمع هذه الأنواع الشاعر في قوله: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هي دي الستة التي يسوغها الشارع. القدح ليس بغيبة، أي بغيبة مذمومة يعاقب عليها فاعلها، في ستة أنواع: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني لست مفتريا عليه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي كذبت عليه. طيب، ثم أنا لو قلت فلان فيه كذا وكذا، ثم هو بيزعل حتى لو كان ده حق. من الناس يحب أن يقدح فيه ولو بحق؟ فبترى الرجل يدفع في نحر الحق الجلي حتى لا يغلق نفسه، مكابر، والمكابر لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاءه، نفقت جوارحه ما يسلم بالحق. زي الرجل اللي احنا قلنا سيرته في الخطبة، حديث أنس، قال: ربي ألم تجرني من الظل؟ قال: بلى. قال: فإني لا أجيز علي إلا شاهدا مني. هو بقى لما عمل الذنب كان قافل على راسه بالمفتاح، وكان قافل الشباك، ومتأكد تمام التأكد أن لم يره أحد في الأرض. فهو فاكر بقى أنه لما يقول أريد شاهدا علي من نفسي يعني أنا اللي أشهد على روحي، فاكر أنه خلاص كانت له الحجة. فختم الله عز وجل على فيه على فمه ونفقت أركانه بما يعمل. قال أنا غلطان، قال سحقا لكن، برضو مش مسلم برضو زعلاء، سحقا لكن، فعن كن كنت أناضل، فكنت أجادل عن كن. أنا بعمل ده في كله ليه؟ حتى لا تحترقوا بالنار. بيكلم إيديه ورجليه، وكلم وجهه، وكلم مناخيره، وكلم ودانه، أركانه، جوارحه. فالمكابر لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاء. طيب إذا كان أي إنسان يغضب ويحزن من القدح ولو كان فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك غيبة، يبقى متى تكون الغيبة حلال إذن؟ والعلماء الذين ذكروا الستة الأنواع إيه أدلتهم مع أن هذا ظاهرا معارض لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. طيب فيه ما أقول فقد اغتبت. يبقى الستة الأنواع هذه أين أدلتها؟ في الحديث الصحيح أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في بعض الطرق أنها زينب رضي الله عنها، دخلت على عائشة رضي الله عنها، وكانت زينب قصيرة. فلما دخلت زينب وخرجت، وكانت زينب هي التي تنافس سيدة عائشة في المنزلة كما اعترفت عائشة بذلك، وكان بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بين الضرائر من ايه؟ من الغيرة. والغيرة ليست حراما، فمش واحد يقول طب ازاي افضل نساء الامة كان عندهم الغيرة دي؟ الغيرة ليست حراما، تكون حراما اذا اخرجت المرأة الى الظلم. يعني امرأة مثلا غيور من شدة غيرتها حملت زوجها على ان يظلم المرأة الاخرى، اهو ده حرام. كذبت وادعت ان زوجها يعطيها مميزات واشياء على الزوجة الاخرى عشان خاطر تغيظها وتحرق قلبها، حرام. لكن غيرة، مجرد غيرة في القلب النساء فطرنا على ذلك، مخلوقات بذلك. والله تبارك وتعالى لا يؤاخذ على ما خلقه في النساء، كالحيض مثلا ليس عيبا أبدا في النساء، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، إنما الحرام إن هي تخرج بهذه الغيرة إلى الظلم. فالسيدة عائشة رضي الله عنها كأنها يعني أدركها ما يدرك النساء من الغيرة، فلما خرجت زينب قالت له وما يعجبك منها؟ حسبك أنها قصيرة، حسبك أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لغيرت طعمه. كلمة دي لو نزلت في نهر النيل ما فيش واحد يعرف يشرب ميه، يبقى مر، كلمة واحدة. من شو بقى الناس اللي شغلتها الكلام ده؟ كان مرة واحد صعيدي، كان مرة واحد مش عارف ايه، كان مرة واحد، كان مرة. هدول بقى من اشد الناس عذابا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام ويل للذي يتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس، اي يتكلم بالكلمة من الباطل، وإلا لو تكلم بالكلمة من الحق يضحك بها الناس لا يقع في الإثم. وبعض الصحابة كانوا بيعملوا كده في حضور الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أدخل؟ قال نعم. قال كلي، أما يعني يدخل رجل لوحدها ولا يدخل دراعه لوحده؟ بهز. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل. وجابر بن سمرة قال كنا نتحدث في بعض أمور الجاهلية مع النبي صلى الله عليه وسلم فنضحك وهو يتبسم معنا، وكان له مداعبات مع أصحابه وكان يضحك بعض أصحابه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم أن الرسول طلق أصحابه وطلق زوجاته، أحيانا الرجل قد يطلق صاحبه يعني يغسل يديه منه، فذهب للرسول عليه الصلاة والسلام وكان معتزلا في مشربة، فقال عمر: قلت لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يبسطه فتبسم، قال لأضحكنه، فجعل يبسطه فتبسم فجلس. وكان في النعيمان، نعيمان ده كان بيضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يعني دمه خفيف وكان يعني روحه طيبة. طبعا دمه خفيف دي على فكرة ممكن تبقى شتم، دمه خفيف دي تساوي ما عندوش دم، مش كده برضه؟ دمه خفيف قليل يعني، وكلمة عنده دمه يعني تساوي دمه تقيل. هي بس ايه لما تحولها على الناحية الثانية. فهو النعيمان طبعا دمه خفيف بالمقصود الحسن، يعني كان روحه طيبة، فكان بيضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني كان له بعض يعني نكات وبعض أشياء، منها رواية لكن هي ضعيفة صحيح، لكن هي بنستأنس بها، يعني ليس فيها إن هو رجل أعرابي جاء بناقة ثمينة وربطها على باب المسجد ودخل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال العباس بن عبد المطلب للنعيمان: يا نعيمان قد قرمنا اللحم، نسينا ناكل لحم، ألا تنظر إلى هذه الناقة الناوية؟ قال: وما أفعل؟ قالوا: اذبح. فيغرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأكل لحم. فعرفون ذبح، أول ما ذبحها علم أنه عمل شيء شديد فهرب وذهب إلى حفرة في الأرض ودخل فيها وغطى على نفسه بحطب وما إلى ذلك. الرجل الأعرابي دخل أو طلع من المسجد لأ الناقة مذبوحة صرخ، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام صرخ: إيه ما هذا؟ من فعل ذلك؟ قالوا: فعله رجل يا رسول الله. هو طبعا اشترط عليهم ألا يقولوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عزمت عليكم، من فعل ذلك؟ فقال العباس: لا أدري، وأشار إلى الحفر. فقال له: اخرج يا نعيمان. فخرج وقال: يا رسول الله، العباس هو الذي أمرني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وغرم ثمن الناقة، دفع ثمنه كما توقع العباس، وأكلوا اللحم. فكان كلما ذكر ذلك تبسم حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام. كان بينهم أشياء كثيرة لكن كانت من الحق، أو كانت لا تتعلق بحق آدمي. يعني أنت مثلا لو قلت كان مرة واحد ماشي وانت قايل نكتة، هذه ليس من الغيبة، لأنك ما قصدت رجلا ولا قصدت جنسا. ومن الأدلة على ذلك حديث أم زرع اللي احنا طبعا أشبعنا الكلام فيه وانتم كلكم حافظين. هو حديث أم زرع ده مش فيه نساء كثيرات فضلوا يشتموا في أزواجهم لحم جمل غث والعشنق وما إلى ذلك؟ طيب الرسول عليه السلام لم يقل لعائشة: كيف قلت ذلك؟ ودول نساء ذموا أزواجهن. ليه؟ لأن ما عين جهة القائل، جهة المقول عنه. جلس 11 امرأة اسمها ايه؟ من اعرف. من العرب؟ من اعرف. من العجم؟ من اعرف. يبقى اذا اين محل الغيبة؟ طالما انك انت لم توجه الكلام الى شخص او الى جنس يبقى راح معنى الغيبة. ولذلك اللي يقول كان مرة واحد صعيدي مغتاب، ليه؟ لان الصعيدة دول ناس معروفين. انما لو قلت كان مرة واحد وخلاص، لا صعيدي ولا انجليزي ولا مصري ولا بحري ولا اي حاجة من دي، خلاص لم يتحقق معنى الغيبة هنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول: ويل للذي يتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس، اي بالكلمة من الباطل وليس من الحق، او الكلمة اللي هي غير موجهة لأحد، هذا لا يؤخذ عليها. فهنا السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: حسبك منها أنها قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت طعمه أو لمزجته. استحضر هذا الحديث مع قوله عليه الصلاة والسلام لرجل قابله فجعل يسأل عن أقوام هو لا يعرف أسماءهم لكن يعرف صفاتهم، قال: ما فعل القوم الجعد القصار القفص، وما فعل القوم استطاط البيض الطوال. أهو مش وصف ناس بأنهم قصار؟ وصف أقوام بأنهم طوال. طيب إيه الفرق؟ فما السيدة عائشة قالت إنها قصيرة والرسول قال قصار، مش قال قصيرة، قال قصار. الكلمة هي الكلمة، لكن ما هو الفرق؟ الفرق إن السيدة عائشة رضي الله عنها أرادت تنقيص السيدة زينب، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام أراد الوصف إذ فاته الإسم. إذن ما قصد بذكر القصر تنقيصا، ولذلك درج علماء الحديث على وصف بعض الرواة الثقات أو الضعفاء ببعض صفات النقص تمييزا لهم عن غيرهم وليس سلبا لهم. فعندنا مثلا الأعرج، الأعرج ده الإمام الثقة عبد الرحمن بن هرمز أحد الثقات الذين رووا عن أبي هريرة، سموه الأعرج ليه؟ كان أعرج. الأعمش كان عنده عمش. الأحول عاصم ابن سليمان الأحول، أول ما تقرأ الأحول يبقى هو عاصم ما فيش غيره، وهكذا. ولم يقل أحد إن ده لا يجوز، ولم يقل أحد إن هذا لا يجوز، بل قد ينسبون الرجل إلى أمه، قد ينسبون الرجل إلى أمه، ودي كانت عيب جدا عند العرب. أصل تنسب الرجل إلى أمه يعني أبوه نكرة، دي يعني دي معناها إيه؟ إن المرأة زنت، معناه إن المرأة زنت. كما هجى بعض الناس رجلا فقال في أرجوزة له أمه معرفة وأبوه ناكرة، أمه معرفة وأبوه ناكرة، أبوه يبقى مش عارفينه، يبقى المرأة صارت زنا. فلما كان ينسب الرجل إلى أمه كانوا بيعتبر ده عيب كبير وتنقيص. طب إيه رأيك إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول عمار ابن سمية، أمه اسمها سمية، لما كانوا بيبنوا المسجد النبوي كان عمار عيان تعبان، فكان ناقه، قام من مرض لسه يدوب، فكان الصحابة يحملون لبنة لبنة ولا شيء، طوبة طوبة، وعمار يحمل اثنتين وهو لسه طالع من المرض. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينفض التراب من على ظهره وهو يقول ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، فنسبه لأمه. وبلال ابن رباح مشهور ان اسمه بلال ابن حمامة كما النبي صلى الله عليه وسلم كان بمدينه، وامه اسمها حمامة. ومن الرواة اسماعيل ابن ابراهيم المشهور باسماعيل ابن علي، ابوه مش معروف، امه اشهر من ابوه. وكان اسماعيل ابن علي احد الثقات، وهو من مشايخ الامام احمد بن حنبل، كان يقول من نسبني الى امي فقد اغتابني، بيهددهم يعني عشان خاطر ما يقول اسماعيل ابن ابراهيم. ولم يأبه علماء الحديث لتهديد اسماعيل، برضو اسم اسماعيل ابن علي. طب نسبوا لامه ليه؟ لان في اكثر من واحد اسمه اسماعيل ابن ابراهيم. طب اسماعيل ابن ابراهيم اللي هو ابن علي ده اشهرهم وافضلهم واحفظهم. طب عايزين نميزه، عايزين نميزه عن اي اسماعيل ابن ابراهيم اخر، هنقول اسماعيل بشرطة ولا اسماعيل بشرطتين؟ فقالوا اسماعيل ابن علي، فنسبوه الى امه تشريفا له وتمييزا له عن غيره، يبقى ده ما يدخلش في الغيبة المحرمة، ما يدخلش في الغيبة المحرمة. يبقى نفهم من كده ان القدح في الرجل على سبيل التنقيص هي دي الغيبة التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لما سئل أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. يبقى نفهم الحديث ده كالآتي: إن كان فيه ما تقول وقلته على جهة التنقيص بغير نفع فقد اغتبته. يبقى نفهم الحديث على هذا المنوال، مش مطلق إنه يكره ذلك، وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة، أو قال بئس رجل العشيرة. يبقى ذمه ولا مدحه؟ ذمه. فلما دخل الرجل ألان النبي صلى الله عليه وسلم له القول وتبسط له. فلما خرج سألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك الذي رأته من الذم أولا ثم من المباسطة والتلقي الحسن بعد ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. تحترمه لأنه قليل الأدب، تحترمه لأنه سافر فقط، أنت بتتقي شره بالاحترام. هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنت ترى ذنب. لما طلقت فاطمة بنت قيس تقدم لها خطاب، تقدم لها معاوية بن أبي سفيان، وتقدم لها أبو الجهم، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتستشيره، يعني تقدم فلان وعلان من أفضل. فقال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن أهله، رجل ضراب يضرب النساء كثيرا، ومعاوية صعلوك لا مال له. ترى هذا مدح ولا ذم؟ هذا إلى الذم أقرب، إلى الذم أقرب. لا أقول ذما لأن الفقر ليس عيبا، فعلاك دي ليست عيبا، وكذلك الضرب إلا إذا تجاوز الحد المشروع، فهو إلى الذم أقرب. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسعه إلا أن يقول ذلك، لأن المستشار مؤتمن، لا يحل لك أن تجامل في هذا أبدا، لا تجامل. يعني رجل صالح قوام، قوام بكاء، حافظ لكتاب الله، عالم بالسنة، لكن فيه خصلة ذميمة، أنه إذا اقترض مالا لا يرجعه إلا بشق الأنف. فجاءك رجل وقال: يا فلان، فلان أراد أن يقترض مني مالا، فما تقول؟ أعطيه؟ ما تقولوش بقى ده بكاء قوام قوام، لأن دي ما لهاش علاقة بالسؤال، ليس لها علاقة بالسؤال، إنما قل له: هذا إذا أخذ المال لا يرجعه إلا بصعوبة. فانظر، هو ده الجواب الصحيح. أنت مؤتمن، ما بيستشيرك ليه؟ يستشيرك ليتغشه؟ إنما لو قال لك: ما رأيك في فلان، بدون ما يسألك إنه عايز يقترض مال، حينئذ قد يسعك، قلت ثلاث مرات قد يسعك، ألا تذكر هذه الصفة الذميمة من باب الستر على المسلم. قد يسعك، وأنا عمال أأكد على قد يسعك دي، قد يسعك ألا تذكر الصفة الذميمة من باب الستر على المسلم، لكن لو ذكرتها لا شيء في ذلك، بل يكون من باب إتمام النصر. تقول له صوام قوام، لكن لما سألت سؤال محدد لا تكون الإجابة إلا بالجواب المحدد، لأنك مستشار والمستشار مؤتمن. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا، وهو أقرب إلى الذم إن كان ذما، ولم يكن ذلك من القدح المذموم أو من الغيبة المحرمة في معاوية رضي الله عنه وفي أبي الجهل. يبقى نفهم من هنا أن الغيبة المحرمة هي التي قصد بها المغتاب تنقيص الذي اغتابه. فهنا الرجل من بني سلمة قال: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. معاذ بن جبل لأنه لا يعلم إلا خيرا قال له: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم إلا خيرا. فرد الغيبة. يبقى نستفيد من هنا وجوب رد غيبة المسلم لا سيما إذا كان الذي اغتيب ليس كذلك. قال كعب: وكان رجل، وهذا الرجل الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه، وهو الذي لمزه المنافقون لما تصدق بصاع التمر، لما جاء يتصدق بصاع تمر قال المنافقون إن الله غني عن صاع هذا، وإليه الإشارة بقوله تبارك وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. الآية نزلت في أبي خيثمة ورفقائه. أبو خيثمة ده برضو تخلف مثل كعب، لكن في هذا اليوم دخل الخيمة وكان متزوج بامرأتين، وكل واحدة بقى رش الخيمة ونظفاها وحط مية عشان التراوي تيجي، وكل واحدة بقى بتعمل لنفسها مكانة وعايزة تتحبب إلى زوجها. فهو بقى يدخل هنا يدخل هنا، فدخل الخيمة فوجد إن فيه ريح طيب، يعني هواء بارد. فلما جلس وكل امرأة بقى وضبت أكل، فقال لنفسه: بخن بخن، أبو خيثمة بين زوجتين حسناوين وطعام وماء بارد وظل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، والله ما هذا بالنصف، أي ليس هذا من الإنصاف، وما قرب طعام واحدة. وخرج وركب فرسه وانطلق خلف النبي عليه الصلاة والسلام حتى أدركه بتبوك. فقال عليه الصلاة والسلام لما رآه آت من بعيد: كن أبا خيثمة فكان. وهذا يدل على الفراسة، الفراسة الرفيعة العالية، بعيد جدا. عبر عنه كعب بن مالك قال: رجل يزول به السراب، السراب الذي يلوح للظمآن ماء من شدة الحر، يعني طيف إنسان، طيف من بعيد جدا. قال: كن أبا خيثمة فكان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن ظل النبي صلى الله عليه وسلم نحو 3 أسابيع بتبوك لم يلق كيدا من بني الأصفر، بني الأصفر لما الروم وجد المسلمين طالعين في عشرة وبهذا العدد، ما لو دول اتيحت لهم الفرصة ان كل احد ينفق بقى كما يريد، يبقى كانوا يعملوا ايه؟ اول ما الروم رأوا هذه الجحافل الكبيرة خافوا وانهزموا. رجع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلق كيدا. قال كعب بن مالك: فلما قفل راجعا حضرني بثي. ابتدى بقى ايه؟ زي ما بقول جالك الموت يا تارك الصلاة. خلاص هو كان عايش في حلم لمدة 3 أسابيع، جاء وقت الحساب، حضرني بثي. والبث هو أشد الحزن، ليس هو الحزن، هو أشد الحزن، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: وطفقت أستشير كل ذي رأي من أهلي. جيب بقى الروس، اعمل ايه؟ هاتولي حل. قال: وكنت اتذكر الكذب واقول: انني استطيع ان اخرج من سخطه بعذر. وكعب ده كان رجل نسن، يعني رجل مفوه لسانه حلم. هو ده حضرني بثي وعمل يشاور. قال: فلما قفل المدينة انزاح عني الباطل. خلاص جاءت الساعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان من سفر فجاء المدينة بدأ بالمسجد فصلى ركعتين. هذه الحقيقة سنة نحن مقصرون فيها. وإن كان العلماء ذكروا ان العلة ان هو كان بيذهب مسجد يصلي ركعتين، ان من العلل ان هو يرسل مرسال لاهله عشان يلحقوا يوضبوا نفسهم، لان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى ان يفجأ الرجل امراته من سفر، المرأة مش واخدة أهو باستعدادها فلم تتأهب لتقبل استقبال زوجها ولم تتزين، والرجل قد يقع عينه على قبيح من امرأته فيحصل نفرة بين الرجل والمرأة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر حديث الممتع لما رجعوا من سفر قال لهم أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، طبعا يبعثوا مرسال حتى تستحد المغيبة وتنتشر الشعثة، يعني المرأة اللي هي شعرها مش يعني لم ترجله ولم تنتشط الحق تنتشط وتسحر شوية نفسها لاستقبال زوجها. قالوا ان هذا احد العلل، طبعا والعلة الاخرى انه يحمد الله تبارك وتعالى على السلامة في السفر، فيكون من تمام حمد الله أن يصلي ركعتين في دار الإقامة شكرا لله على إتمام النعمة بالرجوع. فالرسول عليه أقول إن هذه من العلل. يقوم مقام العلة الثانية الهاتف، الهاتف يعني الرجل الثاني يتصل بالهاتف ويخبر أهله إن أنا جاي بكرة أو إن أنا في الطريق، فهذا يرفع العلة الثانية انه عليه الصلاه والسلام كان يرجع المسجد عشان خاطر الاهل يتهيأوا لاستقباله. طيب اذا وجدنا الهاتف الان وانه ممكن يقوم هذا المقام، لكن تبقى الاولى، تبقى الاولى وهو ان الرجل يحمد الله تبارك وتعالى على الغنيمه في السفر فيصلي ركعتين شكرا لله تبارك وتعالى. وبهذا القدر كفايه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله.